تفسير الآية 3 من سورة الفلق. يقول تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، أي وأستعيذ برب الفلق أيضا من ضرر ليل اشتد ظلامه إذا دخل وانتشر، وهو أمر مخيف عندما لا يرى الإنسان ما هو مخفي عنه والذي قد يكون فيه شر له. وقد خص شر الليل بالذكر رغم أن الآية السابقة تشمل شر كل ما خلق سبحانه، لأنه يتكرر يوميا ولأنه يغلب حدوث الشر فيه، وبالتالي فاحتمالية وقوع شروره أكثر من غيره من المخلوقات، فاحتاج الأمر لمزيد من التنبيه للتركيز على الاستعادة من شره.